تفسير الآية 4 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أي قل يا أيها الرسول الكريم ويا كل مسلم من بعد لهؤلاء المشركين، أي الذين يعبدون آلهة غير الله تعالى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، قل لهم: أخبروني عن شركائكم، عن آلهتكم هذه التي تدعونها، أي تعبدونها غيره سبحانه، وأروني، أي أطلعوني وعرفوني بها، وقد جعلتموها كذبا وزورا شريكا له في العبادة، أروني إياها على أرض الواقع حتى نرى سويا هل فيها صفات الألوهية كخلق كل شيء والقدرة عليه والعلم به أم لا. وفي هذا تعجيز لهم وإخراس لألسنتهم وإنهاء لكل حججهم الواهية حتى لا يدعوا بكل تبجح وافتراء وجود آلهة أخرى مع الله تعالى. ولعل بعضهم قد يستفيق من غفلته حينما يلام عمليا هكذا، لأنهم بالقطع لن يطلعوه على شيء، لأنهم يعلمون أنه يرى هذه الآلهة ويعلمها بالفعل، وأنهم يصابون بالخزي والعار حينما يواجههم أي عاقل منصف عادل ويسألهم هل هي آلهة حقيقية أم لا، وذلك لأنهم يعلمون تماما أنها لا تقدر على أي شيء ولم تخلق شيئا من الأرض يرونه أمامهم، بل هي مخلوقة مثلهم، بل هي أضعف منهم، وكيف يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ ولو كانت خلقت شيئا فليظهروه إذن، وهل نفعت بشيء ما أو منعت ضررا ما؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أسمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: أم لهم شرك في السماوات، أي وأيضا أخبروني إذا كانوا لم يخلقوا أي شيء من الأرض، فهل حتى قد اشتركوا في خلق أي شيء فيها أو في السماوات حتى يستحق المشاركة معه تعالى في العبادة؟ إن الإجابة منهم بالقطع ستكون لا، وهذا الاستفهام هو لوم شديد وتأنيب آخر لهم ورفض لأفعالهم وأقوالهم. قوله تعالى: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أي وهذا أيضا تأنيب ولوم ورفض ثالث لهم لعلهم يستفيقون، أي أخبروني هل أعطاكم خالقكم الكريم كتابا ما كالقرآن مثلا أنزله من قبله على أحد رسله فتأتوني به وتحضروه لي إن كنتم صادقين في أنكم أنتم الذين على الحق، وفي أن عبادتكم لآلهة غيره مستندة لكتاب أنزل من عنده فيه إقرار من لكم بمشاركة هذه الآلهة المزعومة إياه في الخلق والعبادة، فتكونوا بذلك على بينة من الذي أنتم عليه من الشرك، أي مستندين إذن بالتالي على حجة واضحة ودليل ظاهر على صواب ما أنتم فيه. فإن لم تستطيعوا إحضار كتاب، ولن تستطيعوا قطعا، فأحضروا لي حتى أي إثارة من علم، أي حتى أي أثارة من علم، أي بقية تتخذونها كالأثر موروث عن الرسل السابقين، مع أحد منكم من أي علم موثوق يؤيدكم. إنكم إذن ليس لكم مطلقا أي حجج أو أدلة على شرككم بالقط، وأنتم بالتالي كاذبون حتما. هذا ويفهم من الآية الكريمة أن على المسلم دوما أن يتثبت تماما من كلامه، ويكون له دليل عليه بشيء مشاهد من أرض الواقع أو بخبر منقول موثوق.